هذه الليلة يعني أعتذر لإخواننا اللي معنا طول الشهر لأن هذه الليلة حديث خاص بعض الشيء. السؤال الذي أطرحه على نفسي وعلى كل مسلم، لماذا أنت إلى الآن متأخر عن ربك تبارك وتعالى؟ لماذا أنت إلى هذه الساعة معرض تفر عن الله تبارك وتعالى؟ ليه أنت إلى اليوم لم تتخذ قرارك بعد أن ترجع إلى الله عز وجل؟ إخواننا كلنا بلا استثناء، كلنا بلا استثناء أهل معاصي، كل بني آدم خطاء، لكن المشكلة وخير الخطائين التوابون. أنا أعرف أن لي ذنوبا وأنت لك ذنوب، كل واحد منا له ذنوب، كل واحد معرض أنه يفرط في الواجبات، معرض أنه هو يأتي بعض المحرمات، أعرف ذلك جيدا. لكن السؤال إلى متى؟ إلى متى وأنت تشرد عن الله تبارك وتعالى، تبعد عن ربك عز وجل؟ متى ستتخذ القرار؟ أنا اليوم سأعود إلى الله عز وجل، أنا من اليوم هذه الطاعة الواجبة علي التي أوجبها الله علي من اليوم لن أفرط مرة أخرى. متى ستتخذ القرار في ترك الذنب الفلاني؟ أخوي وحبيبي اللي لسه إلى الآن لسه بيكلم بنت، ولسه إلى الآن بيقابلها، ولسه إلى الآن بينه وبينها علاقة محرمة، إمتى؟ إمتى هتاخد قرار لا يا رب أنا خلاص قطعت العلاقة دي عشانك أنت؟ أختي اللي لسه إلى الآن بتطلع بلبس ضيق ولبس مش مظبوط، إمتى هتاخد قرار تقول لا يا رب أنا من الآن خلاص هسيب ده لأجلك أنت؟ أخونا اللي لسه حتى الآن حاطط فلوسه في بنك ربوي وعايش على الربا، إمتى هتاخد قرارك؟ أخونا الثاني اللي لسه إلى الآن مشارك في جور ولا ظلم، إمتى هتاخد قرار تقول لا يا رب أنا من الآن لن أشارك مع مجرم؟ أخونا الآن اللي لسه بيعمل معصية كذا أو كذا أو كذا أو كذا، كلنا كل واحد أدرى بنفسه ما الذي يفعله؟ متى يعني؟ السؤال المنطقي واحد يقول لي طب ليه؟ أنا بستمتع، أنا وأنا بكلم البنت دي بعيش لحظة حلوة، بنتسلى يا عم الشيخ، بنطلع مع بعض، بنعيش ساعة حلوة، لحظة جميلة. أختنا اللي بتطلع ببنطلون ضيق ولا لبس ضيق بتقول لك أنا بستمتع، ليه عايز تكلكع الدنيا عليا يعني؟ ليه تعقدني يعني؟ خلينا عايشة يا عم فريش وحياة جميلة وبتاع، ولما أكبر أتجوز بكرة أستمتع لي يومين بجسمي وحلاوتي دي قدام الناس، ولما أكبر ربنا يغفر لي وربنا غفور رحيم. أخويا لسه إلى الآن بيتفرج على أفلام ومقاطع مش مظبوطة يقول لك صراحة أنا بستلز، بمتع عينيا وده جمال حلو وكلام ده، وبكرة ربنا يغفر لي، ده ربنا غفور رحيم. أخونا التاني اللي عايش على الربا يقول لك يا عم الشيخ إحنا الحمد لله مسلمين وكده كده داخلين الجنة، هتعقدها ليه؟ ما كلهم حرامية، هو يعني جت عليا أنا؟ هذه الأشياء التي يقذفها الشيطان في قلوب كثير من الناس حتى يظلوا على ما هم عليه فلا يبرحوا مكانهم. السؤال بقى أنا بقول لك بقى ليه تتوب؟ لماذا تتوب؟ ليه ترجع؟ ليه تكف عن المعصية اليوم؟ اسمع يا عم الحاج، اسمع يا أخي الطيب، اسمع يا أختنا الكريمة. السبب الأول أنه لا بد لك أن تعرف من حبيبك، من الذي فرطت فيه، من الذي نأيت عنه، من الذي هجرته، من الذي تركته، من الذي قليته، من الذي خليته وراء ظهرك، من الذي فرطت في أمره، من الذي عصيته. إنه ربك، ربك أرحم بك من أمك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف امرأة في تبحث عن وليدها في السبي، تبحث، تخيل بقى امرأة تبحث عن وليدها في السبي، فلما أمسكته ألصقته في صدرها، حضنته يعني، فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تفعل، ألا تطرحه. قال والله لله أرحم بالعبد من هذه بولدها، الله أرحم بك من أمك، كيف تفر عنه؟ اعلم أنك لن تجد أحدا حريصا عليك مثله. كل الخلق بلا استثناء يريدونك لأنفسهم، الوحيد الذي يريدك لك الله عز وجل، الله غني عنك وعن الجميع، إنما أرادك أن تطيع لنفسك، أرادك أن تترك هذا الذنب لنفسك أنت، أنت الفقير إلى هذا. اعلم أنك لما نأيت عن الله ابتعدت عن الخير وعن البركة وعن الرحمة وعن السعة وعن الحياة الطيبة. والله الذي لا إله غيره لن تشعر بطعم الأنس ولا بطعم الحياة إلا يوم أن ترجع إلى مولاك تبارك وتعالى. فعد إليه، لن تجد أرحم منه، خيره إليك نازل وشرك إليه صاعد. هل هذا يليق؟ أما تستحي؟ مش كفاية؟ ألا تستحي؟ أرجع إلى الله عز وجل لأنني أخشى عقابه. أو هتتخيل أن الذنب اللي بتعمله ده بيعدي على ربنا سبحانه وتعالى؟ لا، أحصاه الله ونسوه. ما فيش مرة بتطلعي فيها من بيتك وانت لابسة لبس مش مظبوط إلا وكل واحد يبص ليك بصة، بياخد ذنب وتاخدي عليه ذنب، هو بياخد ذنب وانت بتاخدي عليه ذنب. شوفي بقى، تخيلي كم ذنب في اليوم. هل أنت مستعدة أن تتحملي يوم القيامة هذه الأوزار؟ هل أنت مستعدة أن تتحملي غضب الله عز وجل؟ هذا أخونا الذي يدخل على المواقع المش مظبوطة ويتفرج على الأفلام وعلى الكليبات، هو أنت متخيل أن الحاجات دي بتعدي؟ ما من ذنب تذنبه إلا ويدخل على قلبك به سواد حتى يعلو فيكون أران. بتسألني أنا مش حاسس بالدنيا ليه وشاعر بكآبة ليه؟ أنت ما فعلت هذا بنفسك. الله عز وجل خلص الموضوع في كلمتين، اسمعهم الله يرضى عنك. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. والله العظيم لا الخمرة ولا البنات ولا العري ولا الربا ولا أي شيء في الدنيا ولا الدنيا كلها هيجلب لك سعادة. أقسم بالله العظيم، السعادة هنا، السعادة هنا في محراب العبودية. السعادة يوم أن ترجع إلى مولاك وتسجد له وتقول سبحان ربي الأعلى. ده المكان الوحيد اللي هترجع فيه وتروي ظمأ نفسك. نفسك دي الله خلقها جائعة، لن يشبعها إلا حاجة واحدة، القرب من الله. وكلما ابتعدت، كلما ابتعدت عن مصدر الري، كلما ابتعدت عن مصدر النور. تعال هلم إلى ربك. والله العظيم نحن في أسعد لحظات حياتنا يوم أن نطيع الله عز وجل. إياكم أن تظنوا أننا بؤساء، لا والله، نحن في أعلى درجات النعيم. إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا: وما هي؟ قال: الأنس بالله والشوق إليه. في أنعم أنك تفتح المصحف وتقرأ كلام ربنا فتناجيه ويناجيك، في أنعم أنك تقف بين يدي الله وتقول الحمد لله رب العالمين وتستنى كده، تستنى وهو يقول لك حمدني يا عبدي. أي شيء أنعم من ذلك؟ ما من معصية إلا وبعدها كآبة، لأنه محال أن يجعل الله تعالى في الحرام سعادة لك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مستني تكبر؟ هل العمر معك؟ ربنا أدك شهادة هتموت إمتى؟ أختنا اللي بتطلع النهاردة وهي متبرجة، أنت ضامنة ترجعي بيتك؟ ممكن ترجعي بيتك؟ ترجعي بيتك في إيه؟ في إسعاف ميتة. أخونا اللي بيتفرج وبيشوف الحاجات دي ممكن وانت بتشوف تموت. فلان اللي طلع في يوم كذا قابل بنت الناس وخدها راح معاها مكان معين وقعدوا مع بعض قعدة، انت متخيل ان ربنا ما شافكش، سترك مرة واثنين وثلاثة؟ لكن خلي بالك، في مرة بيجي عقاب، إن أخذه أليم شديد. هؤلاء الذين ماتوا على المعصية كانوا مثلك في يوم من الأيام يقولون سوف نتوب، ثم لم يتوبوا. الله تعالى حليم لكنه لا ينسى، وما كان ربك نسيا. قال تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. خلصت، أنت عمرك معدود في الدنيا دي بالأنفاس، فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. محسوب لك في الدنيا دي كذا وكذا نفس، آخر نفس هيطلع مش هيخش تاني، والله ما هتلاقيه. وساعتها مش هينفعك للبنت اللي ماشي معاها، ولا رصيدك في البنك الربوي، ولا المعجبين اللي كانوا بيقولوا لك يا جميلة يا عسل، ما حدش ده كله ينفعك. كل هؤلاء كما قال تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل يتبرأ. خد قرارك النهاردة، مستني إيه؟ اللذة والنعيم هنا، وعمرك بيد الله تبارك وتعالى. عد إلى الله عز وجل حتى يفرح بك. مين عايز النهاردة يفرح ربنا يا جماعة؟ مين عاوز النهاردة فعلا يفرح الله عز وجل؟ ربنا يفرح بك أنت؟ نعم، مع أنه الغني وأنت الفقير. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه. إحنا هذه ليلة 27، أوعد مع نفسك النهاردة كده في أول سجدة هتيجي دلوقتي في التراويح بينك وبين ربنا، قل يا رب أنا من الآن مفيش معاصي، يا رب أنا من الآن مفيش بنات أكلمهم تاني، مش هطلع مع حد، أنا بكرة يا رب هطلع أموالي الربوية وانتهي عن الربا. البنت تقول يا رب أنا من بكرة مش هلبس حاجة ضيقة ولا حاجة عريانة. الآن إذا فعلت ذلك الآن فرح الله بك، لله أفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه من أحدكم. اسمع، كان على راحلته بأرض فلا، واحد مسافر وفي عز الصحراء ومعاه الفرس بتاعه وعليه الطعام والشراب، فجأة ضاع منه الفرس، أخذ يبحث يمينا يسارا لم يجد الفرس، ضاعت الراحلة، قال ماذا أصنع؟ عليها الطعام والشراب، قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه أنتظر الموت. راجع الراجل ده نام ينتظر الموت إلا أنه استيقظ، فلما استيقظ وجد دابته وعليها طعامه وشرابه، فأمسك بخطامها فرحا مسرورا وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الرجل ده فرحه عامل إزاي؟ لا يوصف، عادت له الحياة. الله أفرح بتوبتك ورجوعك إليه أعظم من فرح هذا الرجل. سبحان الله. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول يا ابن آدم، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني يا عم الشيخ في ممكن ربنا يقبلني؟ ده أنا مسوي بلاوي. اعلم أنك لن تجد أرحم بك من ربك. ربنا سبحانه وتعالى يقول اسمع إخواننا يا عم الحاج يا أختي، والله ليس بيننا وبين ربنا عداوة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ارجع بس ارجع أهو، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني عدت، تبت، ندمت، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. جاء رجل وقال يا رسول الله أرأيت رجلا عمل السيئات كلها لم يترك منها حاجة ولا داجة، ما سابش حاجة، أيغفر الله له؟ قال أمسلم أنت؟ قال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال اسمع له، تفعل الخيرات وتترك السيئات. من النهاردة تترك السيئات، تفعل الخيرات، إيه اللي يحصل؟ مش بس يغفر، يجعل الله تعالى لك السيئات حسنات. الله تعالى يجعل لك السيئات حسنات. نعم. فالرجل قال له طب يا رسول الله وغدراتي وفجراتي. قال وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يقول الله أكبر، وغدراتي وفجراتي الله أكبر. حديث جميل جدا في مسند أحمد، حديث رائع. قال إبليس لله تعالى وعزتك يا رب، إبليس يتوعد يقول وعزتك يا رب لا أبرح أغويهم ما دامت أرواحهم في جسومهم. وعد يقول طول ما أنا عايش وطول ما هم عايشين لا أبرح أغويهم ما دامت أرواحهم في جسومهم. فقال الله له وأنا وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما داموا يستغفرونني. بس ترجع إلى الله عز وجل. ارجع يا عم رايح فين؟ ففروا إلى الله. هتروح منه فين أصلا؟ هتروح من ربنا فين؟ عمال تبعد تبعد، هيجي لك برضه. ثم إليه ترجعون، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. هتجي لك ساعة والله هتقف قدامه ويقول لك عبدي ألم أخلقك؟ ألم أرزقك؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ لما عصيتني؟ عصيتني ليه؟ اديتك كل شيء، وعدتك بالخير والحياة، لما ابتعدت؟ لما نأيت؟ أنا ربك، أوجدت خيرا مني؟ أوجدتني بخيلا؟ سيكلمك، عندك جواب. من الذي سينفعك يومئذ؟ ليس لك إلا الله، والله ليس لك إلا الله، ليس لك إلا الله عز وجل. عد إليه يعطيك الخير كله والنعيم كله في الدنيا وفي الآخرة. لا تختر لنفسك مكانا لا ترضاه. الله تعالى يقول عن النار ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا. اللي بيقول لك عم أنا مسلم وهموت على التوحيد، حتى لو مت على التوحيد النار سيدخلها عصاة المسلمين. نفحة من عذاب ربنا تخليك تصرخ تقول يا ويلنا إن كنا ظالمين. ليه تعرض نفسك لعذاب ربنا؟ عشان إيه؟ عشان الدنيا؟ هتعيش في الدنيا 100 سنة؟ 100 سنة دول 4 دقائق من يوم القيامة. 4 دقائق يا راجل، 4 دقائق يستاهلوا تضيع الجنة عشانهم؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.